سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في فترة الأربعينيات. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة النمل للقاري الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وجحدوا بها واستيقنتها كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Thank you. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Yeah. بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية Father, Father.